هذا سائل يقول إذا وقعت عذرة الآدمي المائعة أو بوله في الماء الذي يشق نجسه فما حكمه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة سبقت الإشارة إليها في قول المصنف أو وقعت فيه عذرة آدمي، نجاسة من غير عذرة الآدمي وبوله كما ذكر رحمة الله عليه. فقلنا إذا كانت العذرة أو البول استثنيت لحديث الصحيحين عن أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فقالوا إن للبول سريانا، فقالوا إذا وقع هذا البول في ماء راكد ولو كان فوق القلتين بال فيه الإنسان أو ألقيت عذرته، قالوا سلبه الطهورية، يسلبه الطهورية. والصحيح أنه لا يسلبه الطهورية إلا إذا غير لونا أو طعما أو رائحة. ولذلك سبحان الله، القول باعتبار التأثير وتغير اللون والطائحة واللون والرائحة يريح طالب العلم ويريح المكلف، لأنه لو قلنا بالقلتين يبقى الإنسان يوسوس، هل بلغت 500 رطل عراقي أو لم تبلغ هذه 500 رطل، أو 108 بالدمشقي أسم مجلس وحذر، قالوا ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع، وجلس في البركة وحاول أن تحسب هل بلغت، ويدخل من الوسوسة والتعب الله به عليه. الشريعة شريعة سماحة ويسر وتخفيف عن العباد، ولذلك تجد المذهب الذي يقول باعتبار القلتين تتفرع عليه مسائل يعني دقيقة جدا ومضنية، فرحمة الله عليهم وهم العلماء الذين تطفل على علمهم، ولكن الحمد لله الذي جعل لنا فرجا ومخرجا وجعل الأمر راجع إلى التأثير. فاختيار المحققين كما قلنا شيخ الإسلام وغيره أن العبرة بالتأثير، ولذلك تقف أمام الماء لو وقعت في نجاسة أو طاهر، إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه تقول هذا متغير، إن لم يتغير تقول أبدا هذا باق على أصله، فأصبح الإنسان مرده إلى المؤثر الحقيقي. نعم، الله تعالى جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما الدليل على مسألة التغيير باللون أو الطعم أو الريح وأنه بذلك تعرف النجاسة وجزاكم الله خيرا؟ الدليل له حالتان، دليل شرعي ودليل حسي. أما الدليل الشرعي فموجود، وهو أن الإجماع منعقد على أن الماء إذا تغير لون أو طعم أو ريح بنجس أنه نجس، وحكى هذا الإجماع غير واحد، حكاه الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وحكاه الإمام المنذر في الإشراف، وحكاه الإمام قدامة في المغني، وحكاه كذلك صاحب البحر الزخار وغيره، حكوا أن المتغير لونا أو طعما أو ريحا أنه مؤكد وأنه يحكم بنجاسته. وفيه رواية في حديث أبي سعيد إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ولكنها ضعيفة، هذه الرواية إلا ما غير الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ضعيفة. ولذلك يقول العلماء إنها ضعيفة السند صحيحة المتن، وهذه من أمثلة الحديث ضعيف السند صحيح المتن، فإن معناه صحيح لأن الحديث قد يكون صحيح المتن، كما لو جاء حديث في فضل الصلاة وله أصل في الصحيح تقول إن متنه صحيح لوجود أصله لكن سنده ضعيف، فتحكم ضعفه بالسند لا معناه، يعني معناه يكون صحيح. ولذلك تجد العلماء ورحمه الله يقول شيخ الإسلام وهذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، هذا معناه ضعف السند وصحة المتن. فكذلك الحديث الذي معنا إلا ما غير لونه هذا دليل الشرع والإجماع منعقد، ومن قال إن الماء الذي خلطته نجاسة وأصبح لونها لون نجاسة أو طعمه طعم النجاسة أو ريحه ريح النجاسة أنه ماء طهور فهذا يعتبر شاذا عن الإجماع ومتبعا غير سبيل المؤمنين صلى الله عليه وسلم والعافية. فقل له يتوضأ بهذا الماء حتى يتولى ما تولى صلى الله عليه وسلم والعافية. إياك والشذوذ عن إجماعات العلماء رحمة الله عليهم، فإن الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف. المسألة الثانية دلالة الحس، هذا الماء الذي أنزله الله من السماء إن بقي على أصل خلقته فهو الماء الذي شرع الله أن يتطهر به، وإن لم يبقى على أصل خلقته وتغير فحكم ما غيره. ألا ترى أنك تقول ماء زعفران ماء ورد فتعطيه حكم ما غيره؟ فدل الحس ودلالة الحس معتبرة كما أن دلالة الشرط معتبرة بشرط أن لا تصادم دلالة النقل الصحيح المعتبر. وهذا آخر يقول إذا اختلف لون الماء الموجود في البركة بمادة الكلور مثلا فهل هذا الماء طهور؟ نعم إذا وجد طعمه، وجد طعم الكلور في البركة أو رائحته أو لونه يحكم بكونه طاهرا غير طهور. نعم الله تعالى. فضيلة الشيخ، نرجو إعادة الكلام على اعتبار القلتين فرق بين القليل والكثير، أحسن الله إليه. إذا بلغ الماء قلتين، قلنا القلتان قدر معين من القلال التي تقل باليد، فإن بلغ قلتين بمعنى أن هذا القدر الموجود في بركة أو في حوض أو في خزان بلغ القلتين ثم وقعت فيه نجاسة لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، قلنا الإجماع على أنه طهور ويجوز أن يتطهر به ولا حرج على المكلف في ذلك. فإن لم يتغير، فإن تغير فحكم ما غير على التفصيل الذي سبقت الإشارة إليه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في نص المؤلف إذا خلت المرأة بالماء فما الحكمة في ذلك، أي في عدم جوازه وفي هذه الحالة فقط؟ على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وليس وحده ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. أي حرج جاءت ذكرة، والنكرة تفيد العموم في أساليب العرب، حرجا مما قضيت، ويسلم تسليما. فنسأل الله أن يرزقنا التسليم. التسليم هو الإسلام، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن الإسلام هو الاستسلام لله. فمن استسلامك لله إذا جاءك الخبر قال يا ابن أخي إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، بمجرد ما يصح الخبر ضع رأسك في التراب وقل سمعت وأطعت، غفرانك ربنا وإليك المصير. وسبحان الله، ما سلم عبد بنص كتاب ولا سنة إلا جعل الله له فرجا ومخرجا. ولذلك لما شق على الصحابة قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، عظم عليهم هذا الأمر، لأن قلوبهم تعامل الله وتعبد الله، خافوا مما كنوا ومما أظهروا أن الله يحاسبهم به. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الله يقول كذا وكذا، فشق عليهم الأمر فقال صلوات الله وسلامه ما زدتم على ما قالت بنو إسرائيل، يعني كونكم تعترضوا هذا أو تشقوا هذا الحكم على أنفسكم فما أنتم إلا وبنو إسرائيل سواء. فقال قولوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل جبريل من السماء بالتخفيف والتيسير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعل كما في الصحيح. إذا سلم دائما، إذا جاءك الحكم قيل لك يا فلان لا يجوز لأن الله قال أو رسول صلى الله عليه وسلم قال قم سمعت وأطعت، لا تزيد ولا تنقص على هذه الكلمة، وبإذن الله سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. ولكن ما أن يقول العبد والعياذ بالله كيف هذا، لا ما يمكن، كيف يفتيك العالم فلان بعدم الجواز، هذا ما نقبله، يرد السنة والنقل بالعقل، فهذا هو العار والشناق وخزي الدنيا والآخرة وربما أفضى إلى النار ويبئس القرار. تحكيم الأهواء والآراء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما يأتيك الشيء استسلم لله، فإن الاستسلام مضمة الفرج. ألا ترى إبراهيم عليه السلام فلما أسلم استسلم بأمر الله، ما قال يا رب كيف أقتل ابني فلذت كبدي، ولكن جاء الأمر يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فجاء الابن الصالح قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، الله يأمر إذا سلمت. حتى ورد في الخبر أنه قال يا أبت اكفني على وجهي حتى لا تدركك عطف الأبوة وحنانها فلا تأمر تأتمر الماء. فلما أسلم استسلم لله وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إذن التسليم هو مظنة الفرج، كون الإنسان يحكم رأيه هذا ليس بإيمان، كون الإنسان تأتيه السنة فيعمل رأيه ويقول الذي وافق العقل نعمل به والذي يصادق والله كيف هذا ما يمكن يصير، كيف ما يجوز، كيف يحل، كيف يجد، هذا كله والعياذ بالله. قد يقول بعض السلف لا يؤمن على الرجل إذا رد سنة أن يهلك، يهلك يعني في دينه ودنياه وآخرة. ولذلك قال أبو بكر والله لا يبلغني شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أضل. صلوات ربي وسلامه. لو تركت شيء أخاف على ظنك. فإذا التسليم والمتابعة المجردة هذا هو الالتزام، وهذه هي الهداية، وهذا هو التوفيق والسعادة والرحمة، لأن الله يقول واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوه في كل ما جاءكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتسل بفضل المرأة، لا أغتسل. المرأة ما تجد تقول ها الإسلام يفضل الرجل على المرأة، لا، تقول أبدا الله هو الحكم العدل الذي هو أعلم بعباده وأحكم في خلقه، فرغمت أنوف الكفار الأدعياء أن الإسلام يفرق بين أبدا، بل راضون مسلمون. هذا هو الإيمان، وعندها تكون الرحمة ويكون الرضا ويكون التوفيق ويكون انشراح الصدر. ويا لله أقوام بمجرد ما تبلغهم السنة يطيرون بها فرحا، والناس في السنن على أحوال ومراتب أعظمها وأجلها، إن شاء الله يجعلنا وإياكم منهم من تتشوق نفسه لمعرفة السنة. يا أخي احمد الله أنه يبلغك حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بلغني معرفة هذه السنة. الأمر الثاني تقول اللهم أسألك المعونة حتى أمتثل أمرك وأتبع نبيك صلى الله عليه وسلم، فتجد نفسك تتوهج بالخير، لا تزال تعمل بالأحاديث والسنن حتى تكتب من أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولئك القوم الذين وجوههم ناظرة في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يحشرنا وإياكم في زمرته. فالمقصود يسلم، ولا داعي للبحث عن العلل وآراء الرجال، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعقل الناقص لا يستطيع أن يعرف الحكم والأسرار من الله العظيم الكامل جل جلاله وتقدست أسماء. فليس لنا إلا الرضا والتسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. أيها الأحبة الكرام، انتهت.